وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد. نعم، عقد له بابه. لا يسأل وجه الله الجنة، فيه بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوط، أن لا يسأل وجه الله الجنة. يسأل وجه الله يكون سؤاله الجنة وما يقرب إليها. نعم.